إلا

Thank you. أيحسب أن لم يره

الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. Fuck. فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة عطرة من سورة الحشر وقصار الصور